الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكل أخت حريصة على خدمة دينها، مرحبا بكل أخت أنفقت من وقتها ابتغاء مرضات ربها، عسى أن تحشر في زمرة الدعاة إلى سبيله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعد، بسم الله، فإننا على وشك أن نبدأ سلسلة جديدة، كيف نتحاور مع الأعجمي بما يرضي الله عز وجل، بلاغا لمراد الله عز وجل، بأسلوب مرن، أقولي بأسلوب يتوافق مع حياة الأعجمي. يعني الآن أنا إذا سألت كثيرا من المنتسبين إلى الصحوة الإسلامية أو الأخوات اللواتي يحضرن دروس العلم وحلقات التجويد، قلت لها يا أختي لو سمحت، يا أختي، يا شيخة التجويد، يا شيخة القراءات، لو سمحتي، هو ليه الإسلام دين حق؟ إيه المانع؟ ما المانع أن يعيش المرء حياة كلها تناعم أو كلها عمل، فيحصل، يبقى كلها تناعم أو كلها عمل وكد، ويحصل المال ويأكل ويشرب ويعيش حياة، ما المشكلة يعني؟ يعني لماذا تقولين الإسلام؟ كيف سيكون ردك يا أختي؟ غالب الأخوات ستصرخ حرام، اتقي الله، حرام عليكم. ممكن أخت أخرى لا تستطيع أن ترد أصلا، تمام. بعض الأخوات تقول أنت تثير الفتن، إيدي وعملنا فيها شيخ، إيدي ينفع الكلام ده؟ ويبدأ أخوات أخرى تصرخ وأخوات تحذر من محمد، ومحمد هذا يثير الفتن وما إلى ذلك. فما بالك إذا كنا سنتعلم هذا بالإنجليزية من الشيخ بيل فيليبس حفظه الله، رجل نحسبه على خير من أهل الدعوة إلى الله والعلم الصحيح، رجل أعجمي يكلم الأعاجم بما يفهمونه. فهمت يا أختي؟ فسنبدأ مع بعض الكتيبات البسيطة، نتعلم منها كيف نستخدم مصطلحات أهل اللغة، ليس المصطلحات المترجمة لكن مصطلحات أهل اللغة وتعبيرات دارجة على ألسنتهم، حتى نحاورهم ندعوهم إلى الله، تمام؟ طبعا في بعض الأخوات ستطلب مني دروس إنجليزي لتعليم التجويد، سبق الأخت شرحتها قبل كده، دروس صوتيات إنجليزي سبق شرحناها قبل كده. فالأخوات تحب التزام معايا، أنا إن شاء الله سأخدم الجميع، لكن بشرط الالتزام، بشرط الالتزام. أظن عندكم الشاشة حاليا ظاهرة، صح؟ ظاهرة ولا لا؟ طيب ممكن نقرأ Which is the true religion of God. سمعتي which؟ مش he which، يعني عفوا، الدرس المستوى المتوسط، ليس المستوى المبتدئ. المستوى المبتدئ شرحنا قبل ذلك سلاسل كثيرة للمستوى المبتدئ، هذا الدرس للمستوى المتوسط. Which is the true religion of God؟ سمعتي which مش he which، وسمعتي of مش of، of God. Each person is born on in a circumstance which is not of his own choosing. The religion of his family or the ideology of the state is thrust upon him from the very beginning of his existence. كل الثلاث سطور دول أنا ممكن ما أعتبرهمش أصلا، أفهم منهم واحد، ألخصهم في جملة واحدة بس: Man is the son of his society. When is the son of his society. لا والله، إزاي يعني؟ طيب مش طيب، خلاص هناخد الكتاب دلوقتي، مش مشكلة، تمام. انا ما اعرفش والله، والله ما اعرف هو الكتاب اللي قايل عليه، حاطط الرابط بتاعه في البتاع، في الاعلان. المهم نكمل اهوت، نكمل. فاقول اللي هي ده اربع سطور خصناهم في ثلاث اربع كلمات. افهم من كده ان انا مش شرط نحفظ كتير، لكن شرط نفهم صح. By the time he reaches his teens، أخذ كلمة by the time بمرور الوقت، هذه كلمة مهمة جدا وهستخدمها في قصص وفي حكايات وفي تعبير. أقول لك بمرور الوقت كلمة by the time بمرور الوقت. He reaches his teens. He is usually fully brainwashed into believing that the beliefs of his particular society are the correct beliefs that everyone should have. هنا برضو ايه جملة تانية فهمتها، ان الواحد بيقتنع تماما ان المعتقدات السيدة في مجتمعه هي الصح. تمام؟ هنا لما انا ببدأ البداية ديت مع اي واحد بمهد له ان كل الناس شايفة ان هي على حق، فانت ايه دليلك ان انت على حق؟ فهمت بقى؟ فلازم انا اصلا انا اكون على بصيرة من ديني، مروحش اقول للواحد انت يدلك انت على حق، يقول لي طب وانت ايه دليلك انت على حق؟ هنا بقى اعرف ارد عليه لو انا عارف اصلا، لو انا على علم. انما لو انا على جهل او واخد الدين مجرد دروس تجويد وانا اصلا من جوايا ما اعرفش الادله الشرعيه على صحه الدين دوت، انا ممكن الكلام ده يهزيني انا. تمام خلاص. طيب in his particular society are the correct beliefs. correct مش correct correct beliefs that everyone should have. however when some people mature and are exposed to other belief systems. خد كلمة mature يعني mature يعني بالغ يعني ناضج ناضج. they begin to question the validity of their own beliefs. اخد السطر ده بقى. الناس لما بتكبر بيبدأوا يتسألوا question the validity صحة of their own beliefs. ممكن السطر ده كده احفظه. The seekers of truth. يا سلام طالب الحق. يبقى انت ممكن كده تعملي لي موضوع تقولي ايه طالب الحق. طالب الحق انا طالبة الحق. تعمل لي موضوع كده مقال سميه seeker of truth او truth seeker، مع ملاحظة ان الكلام ده ممكن يكون له اصلا جذور دينية في النصرانية كلمة truth seeker، عشان لما تكتبيها انه ممكن يبقى لها ابعاد تانية. بس برضو عادي لما انت مكتوب وتشرح قصدك في المقال يبقى الناس تفهمك ان شاء الله. Of truth often reach a point of confusion upon realizing that each and every religion, sect, ideology is and philosophy claims to be the one and only correct way for which one is right. انا هاخد بعض كلمات. انا عايز هنا الاخت اللي مركزة معايا دلوقتي هتلخص الكلام اللي انا بقوله في فقرة قصيرة تيجي بعد كده ممكن تكتبها في مقال في منشور وما الى ذلك. هاخد كلمة reach. reach يعني ايه؟ يعني يصل لنقطة تناقض، لنقطة ارتباك، لنقطة لا توازن، لنقطة عدم اتزان، لنقطة مش عارف الحل فين. reach يعني reach يعني يصل. reach ناخد تعبيرها برضه بقى reach a point of confusion يعني عدم توازنه. خلاص. upon realizing that each and every religion religion طبعا يعني دين، sect يعني طائفة، ideology يعني منهج فكري او اسلوب في الفكر تفكير يعني، and philosophy claims to be the one and only correct قلنا correct مش correct way for man. Indeed, they all encourage people to do good. So, which one is right? They cannot all be right, since each claims all others are wrong. Then how does the seeker of truth choose the right way? ممكن برضه اخد السؤال الاخير ده اقول لك how does the seeker of truth choose the right way. هنا نبدا دوت لما افتح باي حد غير مسلم او على ضلال سؤال قصير يفتح مع حوار. اقول لك how does the seeker of truth find his way. انت طالب الحق ولا انت بتدور على ايه؟ انا طالب الحق. طب انت هتجد طريقك ازاي اذا كان كل واحد بيقول الدين بتاعي صح، افكاري صح، منهجي هو الصح؟ تمام كده. تخيلي كده انت دلوقتي في واحد شايف ان النصرانية هي الصح، واحد تاني شايف ان السلبية هي الصح. السلبية يعني هو كده يبقى سلبي عايش في المجتمع بتاعه زي ما المجتمع عايش وخلاص. واحد تاني شايف ان هو لما يبقى عبد الطاغوت ويقول ان الطاغوت دوت صح وبيحافظ على الدين يبقى هو ده الطاغوت، واحنا لازم كلنا نطيع الطاغوت دوت عشان نبقى عايشين حياة صحيحة. واحد تاني شايف ان هو لما يقتل الناس يبقى هو كده بيجاهد في سبيل الله. انت يا طالب الحق، كل واحد بيقول ان هو صح، ازاي بقى تيجي طريقك؟ شوف بقى هنا، God gave us all minds and intellects to enable us to make the crucial decision. أعطانا الله، هنا ما قالش الله، هنا قال God، ليه؟ لأنه بيخاطب واحد مش مسلم. God gave us all minds، أعطانا minds عقول، and intellects، intellects يعني الحواس، حواس، to enable us to make this crucial decision. It is the most important decision in the life of all human being. Upon it depends his future. Consequently, each and every one of us must examine dispassionately the evidence presented and choose what appears to be right until further evidences arise. الوقت اللي فتح المايك ريت اقفله. Like every other religion or philosophy, Islam also claims to be the one and only true way to God. In his respect, is no different from other systems. This booklet intends. ناخد كلمة intends. لحظة كده. لحظة. يبقى انت ربنا عطاك حواس تعرف بيها الطريق الصحيح. طب الطريق الصحيح هتعرفه ازاي؟ لما يتبين لك الأدلة تعمل بالأدلة دي، تمام؟ هنا بقى تفهم انت هنمشي طريقك ازاي. كل ما يتبين لك دليل تعمل به. لاحظ الكلام المنطقي اللي بيتعامل مع العقل وبيحترم العقل، مش الأخت اللي بتصرخ وكل ما كلمها تعيط أو تصرخ فتهرب من الموقف. هو بيسألك انت، يعني دلوقتي انا بحط لك سؤال، هترد على السؤال ده تبدأ معاه الطريق الصحيح. انت مين قالك ان ده الطريق الصحيح؟ يعني ايه المانع ما يبقى واحد بيقولك تعبد بوزة عشان تخش الجنة؟ ايه المانع ما يكون الدين ده هو دين الصحيح؟ نبدأ بقى نفهم. بيقولك this booklet intends. intends يعني ينوي، طبعا المقصود يعني المقصود منه يقصد به، يبقى intend. لو انا يبقى intend انوي، انوي تمام، يبقى intend هنا يقصد به to provide some evidence for the validity of that claim. However, it must always be kept in mind. تعبير يمكن غريب عليك شوية، تمام؟ لكن أنا ممكن أقول لك إيه، لحظي خلي بالك، فليكن منك على بال، خلي بالك ولحظة فليكن منك على بال، او حط قدامك، او خليها حلقة في ودنك. يعني ايه كل الكلام دوت؟ طبعا انا بتكلم باكتر من اسلوب عشان الناس تبقى فهماني. اقول لك keep in mind. keep in mind يعني خلي بالك، يعني لحظي، يعني انتبه، خليها حلقة في ودنك. يبقى اسمها keep in mind يعني ايه؟ يعني خلي بالك، يبقى اسمها keep in mind. فهنا جابها باسلوب مبني للمجهول، قال لك it must always be kept in mind. التعبير المعقد شويه ده انا حالته لك، قلت لك ايه keep in mind. keep in mind او اللي خلي بالك، keep in mind that one can only determine the true path by putting aside emotions and prejudices. يا سلام، انت مش هتعرفي الحق الا اذا تجنبتي العواطف والتحيزات، او العواطف والاهواء. طب الهوى اللي هو ايه؟ الهوى اللي هو كده الجو الجميل، ولا الهوى اللي هو ايه؟ الهوى اللي هو ايه؟ هوى النفس. حلو، هوى النفس. هوى النفس اللي هو ايه؟ اللي هو التحيز. انا بميل للرأي المعين فانا متحيز له. متحيز يعني ايه؟ قصدي التحيز يعني ايه؟ يعني prejudice. جمعها prejudices. prejudices يعني هو التحيز. انا مش منصف، لا ده انا ايه prejudiced، انا متحيز. لكن التحيز prejudices، يبقى put aside. Put aside يعني تجنب. Put aside يعني تجاهل. Put aside يعني أعرض. أعرض عن الحاجة دي وأعرض عن الجهة. طبعا مش أقولك put aside للجاهلين، لا. لا. Put aside إيه؟ your emotions. Put aside your prejudices. أعرض. ألقي به جانبا. أعرض إيه؟ عن العواطف وأعرض عن التحيزات. Which often blinds us to reality. كلمة blind هنا جت فعل. يعني إيه؟ يعني يعمي. يعني يعمي. Then and only then we will be able, will we be able to use our God-given intellects. God-given intellect. كاخد كلمة God-given يعني عطية ربانية. God-given. عطية ربانية. Intelligence, الذكاء الرباني. And make a rational and correct decision. Make a rational, منطقي, and correct decision. قرار صحيح ومنطقي. There are several arguments. Argument يعني يبقى جدال. Argument يعني حجة. يبقى argument ممكن يبقى حجة. ممكن يبقى جدال. Which may be advanced to support Islam. Islam's claim to be the true religion of God. The following are only three of the most obvious. Obvious يعني واضح. The first argument, الحجة الأولى, is based on the divine origins, origin of the names of religion. كلمة divine يعني رباني. تمام؟ رباني. أخذها كلمة divine, really origin, الأصل الرباني. تمام؟ الأصل الإلهي. ماشي بس خلينا رباني. Origin of the names of the religion and the comprehensiveness of its meaning. كلمة comprehensiveness طويلة قوي عليك مش قادرة تحفظيها. ما تحفظيش يا ستي مش مشكلة. هي كلمة شمولية يعني. مش لازم تحفظيها كلها. Of its meaning. The second deals with the unique and uncomplicated teachings. كلمة teachings يعني التعاليم. معني كلمة الكلام اللي قبلها هو كلمة teachings يعني التعليم. تيجي واحد تقولي teachings أقول لها أنت ما سمعتش قبل كده صوتيات خالص. ما teachings concerning the relationship between God, man and creation. السلام أخذ the relationship أحفظ أنا بقى الكلمة دي. يبقى إيه teachings the Islam teachings التعاليم الإسلامية concerning concerning إيه يعني كنسرن يعني كنسرن الأول مين يقول لي كنسرن يعني إيه؟ أيوة بخصوص بخصوص يبقى أخذ كلمة بخصوص إيه the relationship between God, man and creation. The third argument derives from طبعا derives يعني يشتق أو يشتق مشتق من لحظة كده. Third argument derives from the fact that there are three basic components. أخذ كلمة basic يعني أساسي. إحنا الوقت في دورة الأساسيات. يبقى أخذ بقى إيه there are three basic components. Component يعني إيه مكون. Component يعني مكون. Component basic components يعني إيه ثلاث مكونات أساسية. يا سلام. أنا دلوقتي أعرف درس إنجليزي وقاعد مقول لك مكونات أساسية وأنت قاعدة تسمعيني وبتاع. هاجي بعد كده أنا لو الكلام ده أنا مش عايش جواه ومش بذكره واجي أنا قاعد في حياتي بستخدم الألفاظ دي أبشرك بالكتير بعد شهر هتنسي كل الكلام ده. وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. تمام؟ فلو واحد كده لو قاعد كده على طول كده مبتسم وبتاع يبقى الناس اللي قاعدة تحس ايه بتاخد انت ثواب. تمام؟ والناس اللي قاعده بيبدا صدرها ينشرح ويتعلم وتستفيد. لكن في ناس بتبقى قاعده متضايقه. طب انت متضايق ليه؟ متضايق ليه؟ انت قاعد بتاخد ثواب صح؟ فتضايق ليه؟ لو خواتك هتقعد كده ايه تفتح وشها كده تستفيد باذن الله عشان يبقى الامر دوت في ميزان حسناتها والعلم يثبت ان شاء الله. تمام؟ طيب بسم الله. The following pages احنا قلنا reason dictate dictate يعني يملي لو صعب عليك شوية بلاش المرة دي. بس الأخوات القديمة أقولك ديكتيت. ديكتيت يعني إيه؟ يعني يملي. يملي يعني إيه؟ ماشي. ما ايه بقى؟ ما هو بلاش، مش عايزين نحفظ كل حاجة. ما احنا مش عايزين نحفظ كل حاجة صح؟ يعني انا كل حاجة ما اقعد اقول لك احفظي كلمة attainable، واحفظي لي كلمة comprehensiveness، واحفظي لي كلمة، واحفظي لي كان في كلمة تانية فوق كده صعبة شوية، هتقعد هيضايق الكلام ده، مش عارف تحفظيه صح؟ لاحظ ان ده اصلا مفوه، هو ده مفوه، ده اصلا بلال فيليبس اعجمي مفوه. مفوه يعني خطيب بيخطب خطب رصينه كلها بلاغه، مش اي حد كده يعني، فبيجيب الفاظ جازله فصعب انت تجيبيه. المهم يعني عايزك تاخدي التينابل يعني المتحصل عليه يعني، تمام كده يعني اي حد ممكن يتحصل على الاسلام ويحوز الاسلام سهل يعني، فهمت قصدي؟ وات لوجيك، تاخد كلمه لوجيك المنطق، لوجيك logic and reason. يا سلام، logic المنطق، reason الايه؟ مين يقول لي reason يعني ايه؟ رفع يا مركز، reason يعني ايه؟ مين تاني هيتكلم؟ الاخت اللي جنبها بتعيط جنبها، اجيب لك حد من رفقه من القواريه سكته ولا ايه؟ ريزن يعني ايه؟ الاخت اللي مش عايز تسكت، حاضر يا اخت احسفك، حاضر. ريزن يعني ايه؟ طيب جزاكم الله خيرا. ما حدش عارف ريزن يعني ايه؟ طيب حاضر. كلمة ريزن مين عارفها يعني ايه؟ ايه؟ والله ما سمع بتقول ايه. ماشي اتفضل. يعني هنا معناه ايه؟ يعني هنا معناه ايه؟ ايوه هنا العقل. طيب حلو العقل. طيب لما اقول لك كلمه ديكتيت يعني يملي، ديكتيت يعني يملي، ديكتيت يعني يملي، لما كنت واقفه مع ابنك الصغير بتعلميه الكتابه تقول له هنا ديكتيت، هنا ديكتيت يعني يملي. يملي يعني ايه؟ يعني انت بتقراي كلام هو بيكتب ايه وراكي. طيب هنا العقل بيملي، العقل بيملي يعني انت بتعلمي الكتابه. هل ده المعنى ده كده صح؟ عاوزين نتعلم نفهم اللغه صح. العقل بيملي يعني انت بتعلمي الكتابه، ولا العقل بيملي يعني ايه؟ ايوه صح، بيفرض، يفرض عليكي، يقتضي ان تعملي كذا. يبقى هنا بيملي يعني ايه؟ بيفرض اوامره. طبعا بيفرض أمره يعني بيفرض مقتضياته يعني، تمام. dictate necessary for a religion to be considered the true religion of God. The following pages will develop these concepts in some details. أخذ كلمة develop يعني يطور يعني ينمي، كلمة دي مهمة جدا ومضطردة جدا. كلمة concepts، concepts يعني مبادئ، concept مبدأ. The religion's name, the first thing that one should know and clearly understand about Islam is what the word Islam is itself means. كلمة word مش word. Word. واخد بالك؟ Islam itself means. The Arabic word Islam means the submission or surrender of one's will to the only true God. اخد الكلمة دي كده حفظاً. Islam means the submission, الاستسلام، or surrender, الإذعان. هي surrender مع submission، الاثنين معنى واحد. Of one's will. Will يعني ايه؟ الأخوات اللي قدام أول ما بيت ما يتكلموش، خلينا في الأخوات الجداد. Will تفهميها ازاي will ديت؟ مين سمع؟ أيوه إرادة. يبقى تسليم الإرادة to the only true God، للإله الحق الوحيد. يبقى أنا كده أخد السطر ده كده أحفظه. Islam means the submission or surrender to the will of one's will to the only true God, known in Arabic as Allah. يا سلام. هنا بقى بيقول لك إن الله هو the only true God. تمام؟ ما تجيش انت تقولي بقى الله اللي الناس مش فاهماه. الأول اللي هو فاهم طبعا تقوله الله. ولا نحيدنا ولا نقول God أبدا. لكن هو أصلا ما يفهمش يعني الله. فهنقول له God. One who submits his will to God is termed in Arabic as a Muslim. The religion of Islam is not named after a person or a people, nor was it decided by a later generation of man. يا سلام. شوف الكلام المنطقي بيقول لك ان الاسلام ده ما هوش منسوب الى ايه؟ راجل معين او منسوب الى جماعة معينة او شعب معين. لا. وهيقول لي بعد كده امثله زي ايه وزي ايه. طب اخد كلمة ايه؟ name after على اسم، مسمى على اسم، او مسمى بعد فلان. يجي يقول لك ايه ده؟ فيه الرئيس الفلاني الله ينتقم منه، لما جه بدأ الناس يسموا ولادهم على اسمه، يبقى they are named after فلان. يبقى هم ايه؟ اسمهم اتسمى على اسمه. يبقى ايه؟ named after a person or a people or was, nor was it decided by a later generation of man, as in the case of Christianity, which was named after Jesus Christ. طب Jesus يعني ايه؟ مين يرد على Jesus؟ حتى دي مهمة وسهلة، مهمة وسهلة. يبقى Jesus عيسى. شفت بقى؟ هو ده، عشان كده انا سألت. Jesus يعني ايه؟ يعني عيسى. Christ المسيح. شفتوا بقى الفرق بقى؟ Buddhism after Gautama Buddha. Confucianism after Confucius. Marxism after Karl Marx. طبعا اللي مش عارف كارل ماركس يبقى محتاج ايه يعني؟ يبقى مثقف شوي. Judaism after the tribe of Judah. يبقى ياخد كلمة Judaism يعني ايه؟ Judaism الايه اللي هي ايه؟ اليهودية. يبقى Judaism اليهودية. تمام. Christianity النصرانية. خلاص. Hinduism الايه يعني ايه؟ Hinduism الهندوسية. لما تيجي تتكلم مع واحد بالهند ما تقوليوش انت هندو، لان هندو معناها دين، هو هندوسي ممكن يكون مسلم. فهمت يا اختي؟ عشان ما تغلطيش. You are Indian. Indian يعني انت هندي. انما you are Hindu يعني انت هندوسي. حد فهم حاجة؟ لا لا، انت ما تتكلميش، انت كلمة على طول ما تتكلميش. انت عايز حد غيري؟ حد فهم حاجة؟ فهمت ايه؟ ايوه. طيب هو هندوسي بقى، يبقى هندوسي. تمام. طيب اسلام submission to the will of God is the religion which was given to Adam, the first man and the first prophet of God. Prophet which prophet prophet of God. And it was the religion of all prophets sent by Allah to mankind. Further, بل أكثر من هذا, its name was chosen by God himself and clearly mentioned in the final scripture. Scripture اللي هو الكتاب السماوي. Scripture اللوح المكتوب. طبعا عشان لك اللوح المكتوب، لا يمصوب بها الكتاب الايه؟ المكتوب منزل من السماء يعني. Which he revealed to man in that final revelation called in Arabic the Quran. Allah states the following: This day have perfected your religion. مكتوب معايا مفتون. I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion. من ترجم لي بسرعة. من ترجم. قول لي أخت، قول لي أخت تانية تقول، تفضلي أخت تانية تقول. جميل أوي. اسمك ايه بقى؟ اسمك هاجر. طب والأخت الأولانية اسمها ايه؟ الأخت الأولانية مش موجودة فاطمة. يا ريت سيب لأخواتك فرصة تتكلموا، عشان تتكلموا انت خلاص طول الدرس لو سمحت يعني. سيبهم بقى يتكلموا براحتهم عشان انا اعرف كده اتناقش، وهم ياخدوا مساحة من التفكير. If anyone desires a religion other than Islam, submission to God never will be accepted from him. Of him. Hence, لذا Islam does not claim to be the new religion brought by a prophet, by Prophet Muhammad into Arabia in the 7th century. واحد بيقول لك in the 7th century يعني ايه؟ هيه مين فاهم يرد علي؟ ايه القرن السابع يعني؟ ايوه القرن السابع الميلادي صح كده. واللي ما فهمش كده يبقى مش مركز. ان هو بيتكلم اصلا ما كانش فيه تقويم هجري. الاسلام ده بدأ امتى؟ بدأ لما كان في دين النصراني وكان في دين اليهود، فكانوا مؤرخين التواريخ من بعد موت المسيح على حسب كلامهم يعني. فكان الإسلام ظهر لما يقولك في القرن السابع. القرن السابع يعني سنة كام؟ يعني يبدأ من سنة 601 لحد سنة 600 لحد سنة ايه؟ 699. كده اسمه القرن السابع. القرن السابع الايه؟ الميلادي. عشان الأخوات تركز لما بتتكلم مع حد ما تقولوش القرن السابع الهجري. القرن السابع الهجري ده اللي هو كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم مات ب600 سنة. But rather to be a تمام re-expression in its final form of the true religion of Almighty God. Allah as it was originally revealed to Adam and subsequent prophet. وما لحقه من الأنبياء. ما تشغليش دماغك بكلمة subsequent، مش مهم تحفظيها، لأن كلمة تحفظي prophets الأنبياء ماشي. At this point we might comment briefly on two other religions that claim to be the true path. True path يعني ايه؟ الطريق الصحيح. طيب اهدنا الصراط المستقيم. Guide us to the true path. True path. The true path. صح؟ ما شاء الله ما شاء الله كويس جميل. Now, nowhere in the Bible. لا تجد في أي مكان في الإنجيل. Will you find. شوف الأسلوب اللي هو راجل بقول لك مفوه. فجايب لك nowhere in the Bible will you find. لو انا بصراحه اللي هترجم كده ترجم ترجمه على قد كده اقول لك ايه، you will not find in the Bible anywhere. ما كنتش اقول لك nowhere in the Bible will you find. ده اسلوب بليغ، عايز اوصل لك اسلوب البليغ. لو اسلوب تعرفي يبقى اسلوبك بليغ، بليغ زيه ربنا يوفقك. ما تعرفيش سهلي على نفسك، ما تحاوليش تدخلي في الحاجات الصعبه دي من البدايه. Will you find God revealing to Prophet Moses? Moses اللي هو موسى. Moses people or their descendants. اخد كلمة descendants يعني الذرية الفروع. واحدة تيجي تذكر تقول لك الأصول والفروع. فروع ايه؟ واحنا قاعدين هنا فين؟ واحنا قاعدين هنا هنا فين فين هنا في شجرة فاكهة. لا مش شجرة فاكهة، شجرة المواريث. واخد بالك؟ يبقى الأصول والفروع. الفروع اللي هي إيه؟ اللي بينزلوا منين؟ من الشخص. فهمتوا كده يا أختي؟ يبقى بينزلوا منين من الشخص يبقى اسمها إيه؟ الفروع. اللي هم أولادك وأولاد أولادك يبقى اسمهم الإيه؟ الفروع. يبقى descendants الذرية أو الفروع. That their religion is called Judaism or to the followers of Christ that their religion is called Christianity. In other words, the names Judaism and Christianity had no divine origin or approval. Approval يعني قبول. It was not until long after his departure that the name Christianity was given to Jesus' religion. To Jesus' religion, what then was religion? Then دي كلمة كده جملة اعتراضية. يعني إذن, what was Jesus' religion? ماشي كويس اهي. هو عشان تليك بليغ بقى قال لك what then was Jesus' religion. أسهلك تاني. What was Jesus' religion in actual fact? A distinct form from its name. As distinct. يعني يقول لك فماذا كان دين المسيح كما يفهم من الاسم. His religion was reflected in his teachings. Teachings يعني ايه؟ ونسألنا لو teachings يعني ايه؟ تعليم. يعني تعليم الإسلام, تعليم المسيح, تعليم كذا كلمة تعليم. Which he urged his followers to accept as guiding principles. يا سلام, in their relationship with God. أخذ كلمة follower. Followers يعني ايه؟ أتباع. هي فين رهام؟ أنا حاسس رهام مش قاعدة في الدرس ولا ايه؟ رهام مش موجود معنا؟ ماشي, معناها كانت سألتني على الدرس يعني. طيب يبقى كلمة followers أتباع, حلو قوي كده. طب لو احنا بنصلي جماعة يبقى follower يعني ايه؟ يبقى في إمام بيصلي وفي وراه followers. followers اللي هم ايه؟ مأمومين. ممتاز. يبقى شفت انا بحاول اجيب لك الاساليب كلها ازاي بحيث لما انت تاخد الفتوى عن الصلاه تبقى عارف كلمه فولور يعني مأموم برضو, تابع, برضو تابع للامام. To accept as guiding principles. guiding principles, guide يعني هادي مبين, principle مبادئ اصول, مبادئ. In their relationship with God. In Islam, Jesus is a prophet sent by Allah. And his Arabic name is Isa. Like the prophets before him, he called upon the people to surrender their... Called upon, يعني نادى في الناس. To surrender their will to the will of God, which is what Islam stands for. For example, in the New Testament, in the New Testament, ناخد كلمة إيه؟ برد كامل تحت بيقول لك ايه. Both the name Jesus and the name Christ are derived from Hebrew words through Greek and Latin. تمام, ان ما متخذ اصلا من العبرية وايضا عن طريق اليونانية وايه واللاتينية. Jesus is the English and Latin form of the Greek. ايه اصل ده اصلا كلمة بالانجليزي متخذ كلمة باليوناني كذا. Which is in Hebrew Yeshua or Yeshua, اللي هو بالانجليزي Joshua. Joshua عشان مثلا لما تلاقي الكلام Yeshua و Joshua تعرف ان هما اصلا اساس كلمة Jesus. The Greek words كذا is a translation of the Hebrew Messiah, which is a title meaning the anointed. هنيجي بعد كده نفهم كلمة Messiah دي نستخدمها ازاي ان شاء الله في درس تاني, لكن نعرف بس كلمة Jesus Christ. ما نستخدمش كلمة مسيح أبدا, ولا يشوع ولا جاشوا, ما نستخدمهمش خالص. Stated that Jesus taught his followers to pray to God as follows. هو بقى بيقول في الإنجيل إيه؟ Our Father in heaven. دايما تلاقينا صار يقول لك Our Father, أبانا, أبانا. طبعا أبانا يعني أبوهم, يعني يقصد أبوهم إن ربنا إيه سبحانه وتعالى عم يقولنا علوان كبيرة خلف إيه ال اليهود, فاليهود هم تخلفوا الناس أتباعهم اللي هم أولادهم, فبقى الناس ولاد إيه ولاد ربنا سبحانه وتعالى ما يكون نارون كبير. Hallowed be your name, may your will be done on earth as it is in heaven. This concept was emphasized by Jesus in a number of his statements recorded in the Gospels. Gospel, برضو يعني الإنجيل. He taught, for example, that only those who submitted would inherit paradise. أن فقط من أذعن لله, من انقاد لله, فهو ده اللي هيدخل الجنة. Would inherit, سيرث, سيرث يعني سوف يرث, أولئك هم الوارثون. يرث يعني إيه؟ يعني inherit. يبقى يرث يعني inherit. None of those who call me Lord, Lord يعني إيه؟ مين يفكرني Lord يعني إيه؟ رب, صح, ماشي. ولورد يعني سيد برضو, سيد, تمام. Will enter the kingdom of God. بس ماشي, لورد الرب والسيد, ماشي دي ماشي دي وماشي دي. Of God, but only the one who does the will of my Father in heaven. لاحظ ان هو بيستشهد بنصوص من كتبهم, لان هو اصلا حافظ الكتب وكان قسيس زمان, فانا بطلبش منك تحفظيها خالص, انا بس عشان بوريكي استخدامات الالفاظ بس كده. Jesus also pointed out that he himself submitted to the will of God. I cannot do anything of myself, judge as I hear, and my judgment is honest because I am not seeking my own will, but the will of him who sent me. There are many reports يعني الآثار, طبعا آثار يعني يعني إيه يعني كلام المروي يعني, in the Gospels which shows that Jesus made it clear to his followers that he was not the one true God. For example, when speaking about the final hour, he said, "No one knows about the day or hour, not even the angels in heaven, not the Son, but only the Father." هنا بيستدل بأدلة بنصوص من الأناجيل, ليه؟ بحيث يستدل عليهم من المسيح عليه السلام كان بيدعوهم إلى توحيد عبادة الله. بعد كده بيبدأ إيه, طالما أنت شفت إن دي فعلا رسالة المسيح, فأنت ليه بتحرف أنت الدين؟ لذلك Jesus, like the prophets before him and the one who came after him, كالأنبياء قبله وكالذي جاء من بعده, من بعده, خلينا نقولك الأنبياء قبله والذي جاء من بعده, يبقى لازم من بعده واحد بس, and the one who came after him, واحد بس اللي هو مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. Taught the religion of Islam, submission to the will of the one true God. نكمل بسم الله. حد عنده أي سؤال؟ مش حد عنده أي سؤال خالص؟ كله سكت؟ تفضل, عليكم السلام. هبقولك هي حد عنده أي سؤال تاني؟ كله ساكت يعني كله فاهم وعارف كل المفردات وكل حاجة, مش عنده أي مشاكل؟ خلاص براحتكم أوي, نكمل. God and creation. Creation يعني إيه؟ الخلق. Since the total submission of one's will to God represents يعني إيه؟ يعني يمثل, مش معنى يمثل إن بيجي واحد بيمثل في مسرحية, لكن يمثل يعني يظهر أو يبين, يمثل the essence يعني جوهر, يعني لب. حد فيهم لب يعني إيه؟ حد سمعني برضو؟ لا, ما الاخت اللي اسمها بتتكلم فاطمه دي, انت جزاك الله خيرا, سيبي غير فرصه غيرك يتكلم. بيطلع اخوات لب يعني ايه؟ ايوه, الخلاصه المضمون من داخل, صح كده. يبقى ناخد لب. The essence of worship, the basic message of God's divine religion, Islam, is the worship of God alone. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. The worship of God alone. Of God alone. It also requires the avoidance of worship directed to any person. Ashhadu an la ilaha illallah. Directed, يعني الموجهة. المصروفة to any person, place or thing other than God. Since everything other than God, the creator of all the things, is God's creation. It may be said that Islam in essence, في جوهره في ربي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسول. It may be said that Islam in essence calls man away from worship of creation and invites him to worship only his creator. يا سلام سطر جميل أوي. لا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. تخيل كلمة worship of creation عبادة الخلق and invite يعني ايه؟ مين يقول لي invite يعني ايه؟ يبقى يدعو بيدعوك بقى العزومة بيدعوك المبدأ بيدعوك المؤتمر يبقى invite. لا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. Only his creator, he is the only one deserving of man's worship. Because it is only by his will that prayers are answered. Prayers are answered. يعني ايه مين يقول الكلام ده معنى ايه؟ لا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. صح كده مظبوط. يبقى إجابة الدعوة اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يبقى كلمة prayers on earth prayers منصوبة الصلوات أو الدعوات. طيب answered ولا answered؟ إنك answered بالده. Answered يعني تستجاب الدعوات إجابة الدعوات. Accordingly وبالتالي if a man prays to a tree and his prayers are answered. هنا قاعدة شرعية مهمة جدا. تمام؟ هل لو واحد راح دعا ربنا عند قبر وتحقق طلبه هل الدعوة استجابت بسبب القبر ام عند القبر؟ هنا بقى الفرق الدقيق. يعني واحد راح قاعد يدعي ربنا عند قبر فلان فربنا استجاب دعاء، هل حصلت الدعوة دي بسبب القبر ولا عند القبر؟ شفتوا الفرق بين الحرفين دول؟ هنا بقى ابتلاء، ربنا بيبتلي ان هو ربنا استجاب الدعاء بتاعه مش بسبب القبر لكن عند القبر، فالداية يظن ان القبر ده هو اللي ايه هو اللي السبب في إجابة الدعاء. لا، ده حصل الإجابة عند المكان ده. لا لا بابا. واحدة راحت للساحر بتقول له انا ما بخلفش وانا مش عارف ايه ما بخلفش، فعمل ايه؟ فعمل لها سحر فربنا رزقها الذرية لما راحت الرجل ده عند الرجل ده مش بسبب السحر اللي اتعمل. يبقى هي ربنا رزقها لما راحت هناك عند المكان ده او عند الوقت ده مش بسبب السحر ده، فهي تظن ان الحمل حصل بسبب الايه السحر. لا، يبقى هنا بقى الشيخ بليل فيليبس بيحكي لنا كلامنا بالانجليزي. It is not the tree which answers his prayers. مش الشجرة اللي بتقيل بتستجيب الدعاء. But God. Who allows the circumstances prayed for to take place. Take place يعني يحدث. One might say that is obvious. قلنا obvious يعني ايه؟ مين يفكرني؟ واضح. However, to tree worshippers it might not be so. Similarly, ليس الأمر كما هو بالنسبة لعباد الشجر. Similarly, وعلى وجه مشابه. prayers to Jesus, Buddha, or Krishna, or Saint Christopher, or Saint Jude, or even to Muhammad, are not answered by them, but are answered by God. هنعمل هنا full stop عشان نقف. لو قلت God Jesus يبقى هنا ما تعرف, لكن God. جملة تانية بقى, Jesus did not tell his followers to worship him. To worship him. لم يقل لأتباعه أن يعبدوني, but to worship God. As the Quran states, and behold. And behold يعني انتبه. إيه؟ انتبه. Allah will say, وإذ قال الله, وإذ ديت فيها شيء من التنبيه, يبقى إيه؟ اذكر يا محمد. وإذ ديت فيه هنا عامل محذوف اللي هو إيه؟ واذكر. فهنا بالإنجليزي هو بيترجم بيقول لك and behold, وانتبه انتبه. الله will say أو Jesus, قلنا بكده أو أداة نداء. The son of Mary, did you say to men worship me and my mother as gods besides Allah? He will say glory be glory to you, I could never say what I had no right to say. I had no right to say. ما قلت لهم ما لا يحق لي أن أقوله يعني. تمام؟ طيب. ووقتي احنا مفروض ان احنا يبقى في عندنا بعد كده فيديوهات. فانا المرة دي ان شاء الله هقول لك الكام سطر دولي وقف عندهم. ونشوف لو حد عنده اقتراح او حاجة يتكلم. سألت على الرهام وبرضو الرهام مش عارف مش موجودة ليه, عشان كنا نشوف موضوع الفيديوهات ده هيتقسم ازاي. الرهام اختفت, راحت فين يا نور؟ الرهام يا نور مش كنا عايزين نشوف موضوع الفيديو هنقسمه ازاي. حاضر, نخليه المرة الجاية او نبقى نتناقش يعني. Nor did Jesus worship himself when he worshipped, but rather he worshipped God. And Jesus was reported in the Gospels to have said, it is written, worship the Lord your God and serve him only. The basic principles, اخد كلمة the basic principle يعني الاصل. اقول لك الاصل في الاشياء الطهارة, الاصل في العبادات الحرمة, الاصل ان الاخوات مؤدبات. يبقى كلمة الاصل يعني ايه؟ القاعدة العامة المضطردة. The basic principle اللي هو الايه؟ الاصل. تحفظ الكلمة دي كويس جدا. اقول لك الاصل في الأشياء الطهارة. The basic principle is that كذا كذا كذا. The basic principle is contained in the opening chapter. Opening مش opening. مش opening. Opening. Opening chapter. Opening chapter يعني إيه؟ مين يقول لي كده؟ Opening chapter. اكيد ما حدش فيكم فاهم. اوبنين يعني ايه؟ يعني الفاتح. ايوه, فاتحة الكتاب. الفصل الافتتاحي. ايه هو الفصل الافتتاحي اللي هو ايه؟ اللي هو الفتحة. يبقى اوبنين افتتاحي او فاتح. شابتر الفصل الفاتح, الفصل الافتتاحي. الفصل الافتتاحي اللي هو ايه؟ اللي هو الفتحة. Of the Quran known as سورة الفاتحة. اهو مش مكتوب هم غير حاجه. You alone do we worship, اياك نعبد, and from you alone we seek help, واياك نستعين. Elsewhere in the final book of Revelation, the Quran, God also said, elsewhere, وفي موطن اخر, في كتاب الوحي الاخير. يبقى كلمه Revelation يعني ايه؟ يعني الوحي الاخير اللي هو اسمه ايه؟ القران. The Quran, God also said, and you, Lord, say, call upon me, أقول إيه؟ call on me, and I will answer your prayer. مين يعرف كلمة دي كده يترجمها لي؟ دي اسمك إيه بقى سعادتك؟ الأخت اللي فكرة أول واحدة ردت عليها اسمها إيه؟ فاتن. شكرا, جزاك الله خير, أنت مجتهدة يا فاتن, وعايزين أنا أكلفك بموضوع الفيديو ده. لو ترى هذا هبقولك هنبقى نجيب فيديو وتلخصيه. بس هبقول المتعة شوف الهام عشان تقسم يالها كده. بس ان شاء الله انت كويسه ومستواك كويس. خليك بقى ايه في موضوع الفيديو, سيب خطي دلوقتي يتكلم. تمام. انت it is worth emphasizing that the basic message مش مسج انجلي مسج او مسج لا مسج basic message جاي دي رسالة, الرسالة الأساسية of Islam namely the worship of God اللي هي ايه بالتحديد namely بالتحديد عبادة الله وحده, عبادة الإله وحده. also proclaims proclaim يعني ينادي بي يجهر بي that God and his creation are distinctly different entities. طبعا distinctly دي صعبة اشرحها لك. entities يعني كيانات, طبعا صعب تحفظيها اصلا entities دي ديت, فبلاش تعقدي نفسك. God is neither equal to his creation nor part of it, ليس مساويا لخلقه وليس جزءا منه. nor is his creation equal to him or part of him. لو لاحظنا كده هتلاقي هنا جالك nor is, لان القاعده ان الفعل بعدها الجمله بتيجي بالفعل مش بالفعل, بعد كلمه nor تبدا الجمله بالفعل مش بالفعل. This might seem obvious, but man's worship of creation instead of the creator is to a large degree based on ignorance or neglect. Neglect, ignorance يعني الجهل, احفظ الكلمة ignorance الجهل. Neglect التجاهل of this concept. It is the belief that the essence of God is everywhere in his creation. أن الله عز وجل موجود في كل خلقه. طبعا ده شرك. Or that his divine being, أو أن ذاته الربانية, is or was present in some parts of his creation. أو أن ذات الله عز وجل كانت موجودة, أو كانت موجودة في بعض أجزاء من خلقه. Which has provided justification, احفظ الكلمة دي, to provide justification يعني يبرر, provide يعني يوفر, justification تبرير. عارف كلمة تبرير؟ يبقى justification يعني ايه؟ تبرير. يبقى كلمة provide يعني يوفر, justification تبرير, provide justification يعني يبرر. تمام؟ مع بعض كده يعني. For the worship of God's creation and naming if the worship of God, however, the message of Islam as brought by the prophets of God is to worship only God and to avoid يعني يتجنب, يحفظ الكلمة دي, avoid the worship of his creation either directly or indirectly, مباشرا أو غير مباشر. يبقى شفت كلمة directly, directly كلمة direct زودنا عليها ly بقت بطريق مباشر. طيب زودنا كمان عليها حرفين بقت indirectly, بقت بطريق غير مباشر. شفت الانجليزي سهل ازاي؟ زودنا حرفين زادت كلمة, زودنا حرفين كمان زادت عكس الكلمة. الحمد لله ربنا يتقبل مننا جميعا. دلوقتي ان شاء الله اصلي, لو تحب ارجع تاني ونكمل نتفضلوا, لو تحب ارجع تاني وبقى في اسئلة تفضلوا برضو. ماشي, محدش عايز يرد؟ طيب انا اصلي العشاء وارجع, لو نورا عايزني في حاجة تاني خل اتفق مع الأخوات وأنا موجود. ماشي, بعد العشاء. تمام, يلا. السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.